وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له. نعم، الجهاد الأكبر جهاد الكفار ليس جهاد النفس، جهاد الأكبر جهاد الكفار بالسلاح وبذل النفس والمال في سبيل الله عز وجل. فأفضل أنواع الجهاد جهاد الكفار في سبيل الله عز وجل. أما رجعنا من أنه قال صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر وهو جهاد الكفار إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس، هذا لا أصل له. بعضهم يقول إن هذا من كلام بعض العلماء وليس من كلام الرسول، وليس له سند يعتمد عليه، ولا هو في الكتب المعروفة، إلا اللهم إذا كان ذكر في بعضها للتنبيه على سنده، وأنه ليس لسند يعتمد عليه. فالحاصل أن لأن سنده لا يحتج به، ومتنه أيضا غير صحيح. ليس جهاد النفس أعظم من جهاد الكفار، جهاد الكفار أعظم، لأن الله أثنى على المجاهدين في القرآن وفضلهم على غيرهم، فكيف يكون جهاد أصغر؟ والله عظم من شأنه وأثنى على أهله وحث عليه. نعم.